مبيوع حركة نعم نقلت حركة الياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد ضمة فأبدلت الضمة كسرة لتصح الياء لتصح الياء ثم حذفت واو مبيع واو مبيع أصل مبيوع مبيوع ماذا حصل نقلت الضمة إلى ما قبلها مبيوع ها ثم سكنت الياء ثم قلبت الضمة كسرة ثم حذفت الواو صار مبيع صار مبيع هنا يقول مبيوع فنقلت حركة الياء إلى الباء وبقيت الياء ساكنة بعد ضمة فأبدلت الضمة كسرة لتصح الياء ثم حذفت واو مبيوع فقالوا مبيع قالوا مبيع ولذلك قال الناظم نحو مبيع ومصون مصون أصلها مصون نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم التقى ساكنان وحذفت الواو الأولى وأصله مصون فنقلت حركة الواو إلى الصاد قبلها وسكنت الواو وحذفت الواو التي بعده هي واو مفعول واو مفعول إذن ما حصل للإفعال من النقل والحذف يحصل فيه مفعول لذا بني من ماذا من معتل العين من معتل العين إذا بني مفعول من الفعل المعتل العين بالياء أو الواو وجب فيه ما وجب فيه إفعال واستفعال من النقل والحذف يعني نقل حركة إلى الساكن قبلها والحذف فتقول في ماذا في مفعول من باع مبيع ومقول والأصل مبيوع ومقول ونقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى الساكنان العين وواو الفعل فحذفت واو مفعول صار مبيع ومقول وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع هذا الأصل لكن قلب الضمة كسرة لتصح الياء هذا فيه في مبيع يعني تقلب الياء واوا لأن إذا صحت الياء وضم ما قبلها يعني سكنت الياء وضم ما قبلها حينئذ وجب قلب الياء واوا وجب قلب الياء واوا لكن دفعا لهذا أبدل الضم كسرة قالوا مبيع مبيع وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لكن قلب الضمة كسرة لتصح الياء لتصح الياء إذن وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن وما هذا مبتدأ اسم موصول بمعنى الذي ولإفعال شرابه جار ومجرور متعلق محذوف صلة صلة ما لإفعال من الحذف شرابه تعلق بما تعلق به لإفعال ها وما الذي تعلق به لإفعاله استقر نعم والذي استقر لإفعال من الحذف من الحذف المتعلق باستقر مقدم ومن نقل ها من نقل جار ومجرور متعلق بماذا باستقر أو معطوف على من حذف من الحذف معطوف عليه من الحذف ومن نقل عدد شيئين عدد شيئين فمفعول خبر ها فوقع في جواب مفعول خبر مبتدا اي اين خبره قام نعم والفاء اي نعم فاء زائده هنا لان المبتدا عام ثم خبر المبتدا جمله اسميه فمفعول قام مفعول قام مفعول مبتدا وبه متعلق بالقام وايضا هذا مفعول مطلق عامل محذوف وقام خبر مفعول المبتدا الثاني والجمله المبتدا الثاني

ها هل تقول اتكلا؟ ايتكلا، ها ايتكلا هذا الاصل، تقلب الهمزه ياء فتقول ايتكلا، ايتكلا على وزن افتعل. هنا لا تقلب الياء همزه، لا تقلب الياء همزه، لا تقلب الياء تاء، لكون هذه الياء مقلبه عن الهمزه. فلو قلت اتكلا من الاكل نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ في ذي الهمز، في صاحب الهمز، اذا كان فاعل وقلبت هذه الهمزه ياء، قلب الياء تاء وادغامها في التاء نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وشذ هذا فعل ماضي، ها نحو تكل، نحو هذا يجوز ان يكون فاعل شذ، ويجوز ان يكون فاعل شذ ضمير يعود على الابدال، شذ الابدال في ذي الهمز نحو تكل، وذلك نحو صار ماذا؟ خبر مبتدأ محذوف. ظاهره أنه سمع فيه الإبدال شذوذا اتكل، فتقول في افتعل من الإزال ائتزر، إزار إزار، ائتزر ائتزر. إذا قلبت الياء تاء ثم أدغمتها قلت ائتزر، قالوا هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عنه. ائتزر لماذا هذا شاذ؟ لكون التاء الأولى منقلبة عن ياء، وهذه الياء ليست أصلية، ليست أصل حرف علة، وإنما هي منقلبة عن همزة، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إذن ائتزر لا يجوز إبدال الياء تاء إدغامها في التاء، لأن هذه الياء بدل من همزة وليست أصلية، ليست أصلية. وشذ في ذي الهمز نحو تكلا. قال الشارح هنا: إذا بني افتعال وفروعه من كلمة فاؤها حرف لين وجب إبدال حرف اللين تاء نحو اتصال، أصله اتصال اتصال. إذن الفاء وقعت واوا، وقعت واوا افتعال، قلنا الافتعال وافتعل فعل الماضي مصدره افتعل الافتعال في المصدر وفي الفعل الماضي، فتقول اتصال أصلها اتصال اتصال، قلبت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء وقلت اتصال، واتصل اتصل على وزن افتعل، قلبت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء، ومتصل مو مو متصل، قلبت الواو تاء ثم أدغمت التاء في التاء، قيل متصل، والأصل فيه اتصال واو اتصل متصل. فإن كان حرف اللين بدلا من همزة لم يجز إبداله تاء، فتقول في افتعل من الأكل ائتكلا ائتكلا، ثم تبدل الهمزة ياء. إذا جاء بالأصل ابن مالك هنا، ولو قيل نحو ائتكلا حين نقول هذه الياء منقلبة عن همزة فلا يجوز قلبها، أما ائتكلا ظن ليس به شاهد، نحو ائتكلا ائتكلا إذا قلبت الهمزة ياء هذه الياء لا يجوز قلبها تاء فإدغامها في التاء، فتقول في افتعل من الأكل ائتكلا، ثم تبدل الهمزة ياء ولا يجوز اتكلا، فتقول ائتكلا ولا يجوز إبدال الياء تاء. وشذ قولهم اتزر بإبدال الياء تاء، يعني شذ خرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة. إذن عرفنا هذا الآن، تقلب الواو والياء تاء فيما إذا وقعت الواو أو الياء فاء الافتعال وكانت أصلية، كانت أصلية ليست مقلبة عن همزة. ثم قال طا تفتعال، طا تفتعال رد إثر مطبق في الدان والدكد لم بقي. ها إيش مراده؟ من يعرب؟ هاي الوقت من يعرب؟ نعم طا رد فعل ماضي وامر يحتمل يجوز الوجهان. إذا قلنا فعل ماضي رد طاء شرابها ها مفعول به وتفتعال ها ولو جعلتها أمرا رد على أنه فعل أمر طاء يكون مفعول أول أو ثاني رد تفتعال طاء رد تفتعال طاء. طيب رد تفتعال طاء يكون القراءة بالعكس رد فعل أمر تفتعال مفعول أول طاء مفعول ثاني. طيب رد على أنه فعل ماضي تاح لا لا رد فعل ماضي وهي الصيغة رد هو ما هو تفتعال نعم إذن تفتعال صار مبتدا. إذا جعلت رد فعل ماضي هكذا تعني تفتعال رد رد طال طال هذا حال ناب الفاعل تفتعال هذا مبتدا هذا مبتدا يرى. إذن يجوز فيه الوجهان إثر مطبقي إثر ظرف مكان منصوب على الظرفية متعلق بقوله رد ومضاف مطبقي مضاف إليه على حذف مضاف إثر حرف مطبقي. إذن إذا كان لازال حديثه في افتعال وما تصرف منه الافتعال وما تصرف منه إذا وقعت الفاء واوا أو ياء قلبت الفاء تاء فأدغمت التاء في التاء. وإذا وقعت الفاء حرفا من حروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والضاء حينئذ ماذا تصنع؟ تقلب التاء طاء ها تقلب التاء طاء. إذن ليس الحكم هنا متعلق بالفاء وإنما متعلق بماذا؟ بتاء الافتعال. ولذلك تفتعال رد طاء رد تفتعال طاء. إذن الحكم متعلق بتاء الافتعال. مثلا السابق البيت السابق متعلق به بفاء الافتعال إذا وقعت ياء أو واوا قلبت تاء ثم أدغمت التاء في التاء وهنا متعلق بتاء الافتعال بتاء الافتعال. إذا وقعت الفاء واحدة من حروف الإطباق الأربعة التي هي الصاد والضاد والطاء والضاء وجب قلب التاء طاء وجب قلب التاء طاء في الدانة وازدد والذكر دالا بقي ها من يعرف هي في الدانة ها بقي ما هو الذي بقي تالف تعال الضمير يعود على تالف تعال بقي دالا هذا مفعول به مفعول به لبقي ها بقي تاء الافتعال دالا بقي تاء الافتعال دالا هذا حال ليس مفعول به. وفي الدان والزد والدكن الأول متعلق ببقي والثاني والثالث معطوفان عليه. وعبر هنا ببقي عن البدل قال المكود وفيه بعد بقي بقي يعني أبدل دالا في الدانة أبدل دالا في الدانة. فعبر عن البدل هنا بماذا؟ بالبقاء بقي بقي لكن هذا فيه إشكال فيه إشكال يعني أنه تبدل أيضا تاء الافتعال وما تصرف منه دالا

ولا كهيللا، يعني يجب الإدغام إلا إن كان واحدا من هذه فيجب الإظهار، كأنه شروع في النوع الثاني وهو ما وجب فيه الإظهار. وهذه سبعة مواضع اجتمع فيها مثلان في كلمة ولا يجوز فيها الإدغام، ولا يجوز فيها الإدغام. الأول أشار إليه بقوله صوفة فيه على ما كان على وزن فعل يمتنع هكذا سماعا دون أن نعلي، صوفة فيه ما كان على وزن صوفة فيه هذا جمع صفة، جمع صفة. والثاني ما كان على وزن دلل فعل يمتنع، والثالث ما كان على وزن كلا فعل، والرابع ما كان على وزن لبب لبب كطلل، والخامس ما كان مضاعف الثاني جسس، جسس هذا جمع جاس، جمع جاس. لماذا؟ لأنك لو قلت كجسس جسس لو أدغمت الثاني المدغم المحرك فيما بعده لفك الإدغام، لأنك ستلقي حركة الثاني السين في على ما قبله وهو المدغم، في المدغم فيه عندنا حرفان مدغم ومدغم فيه، المدغم الأول ساكن والثاني متحرك، لو أدغمت الثاني فيما بعده للزم إسقاط الحركة على ما قبله فك الإدغام وهذا ممتنع. ولك اخصص بي، اخصص بي اخصص بي هنا يمتنع الادغام. لماذا؟ لان الاول اخصص صاد الاولى، حينئذ لو القيت حركتها قلنا يشترط ان يكون الثاني متحرك، لكن شرطه ان تكون الحركه لازمه، تكون حركه لازمه، فان كانت عارضه امتنع الادغام، امتنع الادغام. اذن اخصص بي صاد الثاني محركه ب حركه الهمزه اصلا اخصص ابي، خفف بحذف الهمزة بعد إسقاط حركتها على ما قبلها، إذن الصاد الثاني محركة لكن بحركة عارضة لا بحركة أصلية. ولك هيلل، هيلل هيلل يعني أكثر من قول لا إله إلا الله، وما كان فيه ثاني المثلين زائدا للحاق، هذا هيلل على وزن فيعل، والثاني اللام الثانية المراد بها الإلحاق بوزن جعفر، بوزن جعفر أو ليس جعفر بوزن دحرجة، هيللة هيللة وهيلالا، حينئذ نقول هنا ملحق بالثاني. إذن يشترط في المثل الثاني الذي يدغم فيه الأول أن لا يكون زائدا للإلحاق. هذه سبعة مواضع يمتنع فيها الإدغام. وشد في ألل ونحوه فك ألل، اللامان هنا الأصل فيهما الإدغام، ولد فيه شرط الإدغام لأنه ليس واحدا من المواضع السبعة، فالأصل فيه وجوب الإدغام، لكنه شذ بالفك ونحوه مما سمع من هذه الكلمات فهي تحفظ ولا يقاس عليها. وشذ فك في آل ونحوه بنقل سماعي لوجود شروط الإدغام مع عدم الإدغام، فقبل قبل هذا النقل، قبل هذا المسموع عن العرب. قال الشارح هنا إذا تحرك المثلان في كلمة أدغم أولهما في ثانيهما إن لم يتصدرا، يعني إن لم يقع في أول، ولذا قلنا أول مثلين فهم منه أن أول مثلين إذا كان في صدر الكلمة نحو دادا لا يدغم لأنه يلزم منه تسكينه، هذا ممتنع. إذن شرط الأول أن لا يكون متصدرين، ولم يكن ما هما فيه اسما على وزن فعل كصفف، أو على وزن فعل كدلل، أو على وزن فعل ككلل أو فعل، وهذا مفرد نحو لبم، ولم يتصل أول المثلين بمضغم نحو جسس جسس، ولم تكن حركة الثاني منهما عارضة اخصص أبي، ولا ما هما فيه ملحقا بغيره